علم النصيحة للشباب الذين يطعنون في بعض أئمة الدعوة السلفية كالشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع المرسلي؟ رجولا من الأفراد والأصيل والقارب المساعد إن شاء الله فيهم خير فيهم بركة في الدعوة إلى الله وتعليم الناس كل صار الله أرضى بعض الناس الرسول ما أرضى كل الناس فيها تحقين على الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في النفسيات النفسانيات والأهواء ولي لا اعتبار بها والمشايخ نفسهم بهم بالذنب وما علينا عليهم إلا الخير إن شاء الله وندعو لهم بالتوفيق.